وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها. يأتي مالك أيضا رحمه الله بأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت أيضا عمليا تعطي مال الأيتام الذين تحت ولايتها لمن يتجر لهم فيه. يبقى نفذت كلام مين؟ ها؟ كلام عمر رضي الله تعالى عنه. إذا اتفقت عائشة مع عمر في دفع مال اليتيم لمن يتجر فيه. وزادتنا عائشة عمليا بأنها فعلا تزكي مال اليتيم. نعم.